ولا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، حياكم الله اخوتي الكرام ومرحبا بكم. نجلس في هذا اليوم السبت المتمم لعدة شهر شوال من عام 44 و 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، متذاكرين في هذه الرسالة وهذا المتن أصول الدعوة السلفية للأرجس رحمه الله، ضمن هذه الدورة، دورة العلوم الشرعية المرحلة الأولى مقامة في مسجد السنة. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. ودرس اليوم سيكون بإذن الله الدرس الأخير في هذا الكتاب، الدرس الأخير في هذا الكتاب. وصلنا إلى الأصل التاسع، الأصل التاسع. نعم، بسم الله والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل التاسع، منابذة أهل البدع والتحذير منهم. نعم، إذا من أصول هذه الدعوة المباركة التي ننتسب إليها، نسأل الله عز وجل لكم من أهلها ومن الذين يحققونها، منابذة أهل البدع، منابذة أهل البدع والتحذير منهم، يعني الحذر والتحذير من أهل البدع. ومر معنا أخوة أن البدعة يعني تنقسم، أو قبل تقسيم البدعة ما هي البدعة؟ لها يعني حدها العلماء بمعارف كثيرة، لعل يعني مما يذكر دائما تعريف الشاطبي لها، تعريف الشاطبي ما هي؟ قال هي طريقة في الدين ماذا مخترعة تضاهي الشريعة أو الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، المبالغة في التعبد. إذا الغاية لا تبرر الوسيلة. هو ايش مقصد المبتدع الذي يركب البدعة؟ التعبد لله عز وجل. الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني في شرعنا الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. والبدع تنقسم يا أخوة إلى قسمين، باعتبار تنقسم إلى قسمين، بدع أصلية وبدع ماذا؟ إضافية. بدع أصلية ليس لها يعني شبهة ولا شيء يعني يتعلم به لا من قريب ولا من بعيد، كبدعة الاحتفال بالموالد، هذه بدعة أصلية. وهناك بدعة إضافية، يعني توجد عبادة لكن الابتداع عين من حيث الصفة، من حيث الوقت، من حيث العدد، الهيئة، كماذا؟ كالجهر بالصلوات بمكبرات الصوت كأنها يعني من الأذان بصوت مرتفع للمؤذن. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر مأمور، ثم صلوا عليه، لكن هذه الطريقة كما قال أحدهم الأصل سنة والكيف بدعة. نعم، ما هو حكم البدع؟ مر معنا في الدرس الماضي. من الذي حكم على البدع بأنها ضلالة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والكل من صيغ ماذا؟ العموم. فالأصل إذا كان كلام الله كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عام مطلق مجمل، يبقى على عمومه، يبقى على إطلاقه. فمن التقدم بين يدي الله والرسول وسوء الأدب أن تأتي وتقيد وتخصص كلام الله وكلام الرسول ولا يوجد ما يقيده. إذن يبقى على ماذا؟ على إطلاقه. هل يوجد دليل من الكتاب والسنة استثنى لبعض البدع؟ قل أعطوا برهانكم صادق لا يوجد إلا اللهم إلا شبه يعني يتعللون بها وقد أجيب عن بعضها من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث صحيح لكن فيه أمور ثقيل ونحن نحتاج عند الاستدلال من نصوص الكتاب والسنة خاصة نصوص السنة أولا أن تكون ثابتة صحيحة ثم ماذا أن يكون الاستدلال صحيح وماذا وجهة الدلالة أن تكون صحيحة وجهة الدلالة أن تكون صحيحة فنعم وجهة أدلة صحيحة وما يستدل مبطل بدليل صحيح على باطله إلا وكان ماذا هذا الدليل حجة عليه لا له إذا تدبرنا حجة عليه لا له إذا تدبرنا أما يعني الأدلة التي لا تثبت فهذه يعني واضحة إذا كانت الأدلة ضعيفة ولربما يستدلون بكلام عمر رضي الله عنه وارضاه من يرون عمر لما قال عن جمع الناس على إمام واحد في التراويح نعمة البدعة نعمة البدعة فجاب أهل العلم أنه يقصد ماذا البدعة اللغوية العرفية كان تقول اليوم من باب تمثيل تبسيط الأمر تقول فلان اليوم ما شاء الله بدع هو بدع واحد أم ماذا تقصد بدع تقصد لغة عرفا يعني أحسن العمل وليس المقصد أنه مبتدع وادعى أحدا فحاشا عمر أن يقصد ماذا بارك الله فيكم البدعة التي تضاف إلى الشريعة وكذلك ربما يستدل بتقسيم ابن عبد العز سلام ابن عبد العز في تقسيمه للبدع وفقا للأحكام واجبة ومستحبة ومحرمة وحقيقة هذا لا يشبههم مع أن كل يؤخذ من كلامه ويرد لأنك إذا تأتي على البدع التي قصدها مستحبة ومندوبة تجد الأمثلة التي أعطى عليها فتح المدارس ودورات القرآن وكذا يقصد ماذا؟ ما يقصد البدع التعبدية البدع ماذا؟ التي وأصلا ذكر أحاديث في أنه يعني ابتداع في الدين نعم إذا من أصول أهل السنة من أصول المقتسمة إلى الدعوة المباركة اتباع السلف الصالح ماذا منابذة أهل البدع والتحذير منهم يعني ما تحذر فقط وإنما تحذر منهم وهذا طبعا في الضوابط ذكرها أهل السنة يعني مراعاة قضية المصالح والمفاسد إذا كانت لهم شوكة يعني يكتفى وأذية لأهل السنة يكتفى ببيان حوالي أصولهم وباطلهم وإذا كانت لها الشوكة والمنع لأهل السنة يذكرونهم ماذا بأسمائهم وأشخاصهم نعم أجمع السلف على منابذة أهل البدع والتحذير منهم كما حكاه عنهم القاضي أبو يعلى وغيره من المحققين إذا قوله أجمع هذا إجماع هل من عنده هذا الحكم وهذا التقرير لا أسنده قال كما حكاه عنهم عن السلف القاضي أبو يعلى وغير من المحققين نعم ومما يجبر التنبيه عليه في هذه القضية أن أهل البدع في زماننا هذا يتسترون بلباس السنة ويختفون خلف اسمها بينما هم غارقون في البدع مما يزيد يا أخوة التلبيس على الناس ولربما بعض الناس يعني نعم يشكل عليهم ذلك وهؤلاء الذين يخرجون يعني في القنوات ويرتقون المنابر هيئتهم كهيئتكم ويستدلون بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ويستدلون ماذا بكلام بعض كلام السلف هذا يقول مما يزيد المحنة ويزيد التلبيس على الناس نعم يعرف ذلك كل من نظر كل من نظر إليهم عن قرب واطلع على ما يتساورون به من حزبيات وتنظيمات ومحاولة خروج على الحاكم المسلم ونكث للبيعة ونحو ذلك يعني الآن الخارجي هل يقول أنا خارجي تكفيري؟ ماذا يقول؟ يقول أنا سلفي المميع هل يقول أنا مميع؟ ما يقول يقول لا أنا سلفي وهكذا. نعم. وهذا الدأب من أهل البدع في هذا الزمان هو دأب أهل البدع قديما، وبهذا العمل تروج بدعهم وتثبت في القلوب. وقد روى ابن بطة رحمه الله في الإبانة بسنده عن مفضل ابن مهلهل وهو أحد الثقات العباد أصحاب السنة أنه قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفرت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو أمره ثم يدخل عليك ببدعته أمره أو مجلسه في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. يعني وما يأتي صاحب الباطل ويدعو الناس إلى باطله، وإنما يزين ومقدمات مقبلات. يعني لو أن شخص يأتي يقول: تعالوا نغضب الله عز وجل ونعصي الله ونأخذ ربا ونفعل كذا، يعني فضلا عن المؤمن صاحب العقل المسلم ما يعني يقبل هذا الكلام، لكن ماذا يأتون ويسمون الباطل بغير اسمه ويزينونه وينفرون من الحق. هذا يعني كذلك في البدع. فما يأتي ويقول: أنا دعوتي إلى الخروج على الأمة، الخروج على السلاطين، ما يأتي. وإنما يا أخي نحن ننكر المنكر، نحن نقيم السنة، نقيم العدل، كذا إلى آخره. نعم. كما قال أصحاب الحلق: ما نريد إلا ماذا؟ إلا الخير. ماذا قال؟ نعم. ولهذه العلة الملحوظة وهي دخول البدع في القلب وخشية علوقها به، كان السلف رحمة الله تعالى عليهم لا يستمعون للمبتدع كلاما، ويحرصون كل الحرص على الابتعاد عن المواطن التي يتكلم فيها أهل البدع. يعني يا أخوة، لابد من معرفة وصول أهل السنة في المخالف والتفريق بين المبتدع الأصلي وبين السني الذي يقع في مخالفة. لا من التفريق. نعم، الخطأ يرد بأي حال من الأحوال وإن صدر من عالم من أعلام أهل السنة. الخطأ يرد، ولا تغرنكم القواعد التي يعني وضعوها: حمل المجمل على المفصل، حمل المجمل على المفصل بكلام الله وكلام الرسول، لأن لازمه ماذا؟ حق. هذا في كلام يقول أخي يا أخي هذا كلام مجمل، لكن فصله في موطن آخر. نقول: هذا الكلام المجمل إن كان خطأ ماذا؟ يرد. فالقصد أهل السنة يفرقون بين المبتدع الأصلي، هو أصلا ليس من أهل السنة، هو أصلا على طريقة معينة، هو جهمي معتزلي أشعري ماتريدي من الإخوان المسلمين، هو في الأصل. فأنت السني تأتي وتدافع عنه وتنصب نفسك محام عنه، أصلاً الأصل هؤلاء يساء الظن بهم، الأصل يساء الظن بهم. يعني وإن تكلم كلاماً يحتمل ماذا؟ هو الكلام لأهل السنة في الفتن إذا كان الكلام مجملاً ويحتمل حق وصواب يرد، فما بالك أصلاً بالمبتدع إذا تكلم كلاماً مجملاً. يعني مثلاً الإنسان هو عقيدته ومنهجه منهج الخوارج، وتكلم كلام يعني يمكن أن يحمل محمل طيب، ولكن كذلك ماذا؟ فيه حث على الخروج. فأنت سني مو شغلك تأتي وتدافع عنه: لا يا أخي احمل محملا طيبا كذا كذا. لا، هو الأصل الإناء بما فيه ينضح، فأنت ما تنصب نفسك محامي لأهل البدع، لأن الأصل فيها ماذا؟ أن يساء الظن بها. لكن السني عالم سني طالب علم وقع في خطأ، فهذا الخطأ يرد، لكن ماذا؟ يصبر عليه ويدافع عنه: لعله رأيناه مع فلان، لعله يناصحه، لعله قريب له، لعله كذا، ما مباشرة. وإلا هذا أسلوب من يا أخوة؟ أسلوب الحدادية، أسلوب الحدادية. فالقصد يفرقون بين السن، ولربما يعتذرون إذا كان إماما ويقول من علم حج على من لم يعلم، الشيخ الفلاني ماذا لم يطلع على ما اطلع عليه الذي تكلم في أمر ما. ولذلك إذا لم نعمل هذا الشيء يترتب عليه ماذا؟ كثير من العلماء قديما وحديثا قديما وحديثا فيعتذر لهم ما اطلع على الذي اطلع عليه. ولذلك بعض العلماء المعاصرين لما يذكر الله فلان باسمه ما يقبل الكلام فيه من باب ايش؟ حسن الظن، وانه لربما في بلده له دعوه فبقي على حسن الظن الاول به، لكن لما تذكر له البدع الواقع فيها يتكلم كلام اشد من الذي حذر من شخص من هذا الشخص. ينقل كلام كثير للشيخ العباد ابو محسن العباد وما يذكر له باسم الواقعين في هذا المسافه يتكلم كلام شديد فيه. ينقل كلام الشيخ الفوزان يتكلم كلام شديد في هذه البدع. فالشاهد بارك الله فيكم انه فرق يعني كذلك يعني انسان عامي واقع في بدعه عامي فهذا يصبر عليه ويجلس معه ويترفق به وتبذل له الاوقات الا اذا وصلت الى انه راكب راسه وهذه يعني ما في حينئذ يترك. نعم. فقد روى ابو بقى في الابانه ايضا بسنده عن معمر قال كان ابن طاووس جالسا فجاءه رجل من المعتزله فجعل يتكلم قال فادخل ابن طاووس اصبعيه في اذنيه وقال لابنه اي بني ادخل اصبعيك في اذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر يعني ان القلب ضعيف. اذا ما السبب انهم لا يسمعون حتى فالاثار حتى ما يسمعون منهم القران حتى ما يسمعون منهم الاحاديث ما اسمع منك ولا ايه ما السبب؟ قالوا القلوب ضعيفه والشبه خطافه كانوا يخشون على قلوبهم وهم من هم يعني. نعم. أيضا في كتابه المشار إليه سابقا آثارا من هذا القبيل فيما أخرجه عن عبد الرزاق فقال عن نفسه قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو أحد المعتزلة أرى المعتزلة عندكم كثير؟ قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم. قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قال قلت لا. قال لما قلت؟ لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. يعني هذا يتكلم كأنه يريد يستمير هذا الإمام يقول له أرى المعتزلة عندكم كثير يعني يريد يفتح موضوع وياه كما يقال. فماذا قال؟ قال نعم وهم يزعمون أنك منهم يعني ما حاضره ولا قال يزعمون أنك إيش منهم. نعم. وقد نقل يا أخوان ابن بطة العكبري رحمه الله آثار كثيرة عن السلف في التحذير من أهل البدع ومن مجالستهم والاستماع إليهم والكتابة عنهم. لا تكتب عن أهل البدع كثيرا ولا قليلا. نعم. وأخرج ابن بطة أيضا بسنده عن سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال أيوب وجعل يشير بإصبعيه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. فهكذا كان السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يعزفون عن الاستماع إلى المبتدعة بل ويحذرون من ذلك لئلا يرد في القلب شيئا من بدعهم فتحصل عند إذن الهلكة. فكيف بالله يكون قولهم في من يجالس المبتدع ويحضر دروسه؟ الله المستعان ويحضر دروسه يعني ما يسمعون ولا كلمة ما يسمعون آية ما يسمعون يا أكلم كلام ما يقبلون. أي نعم. فيقول الشيخ ما بالهم يحضرون دروسه هذا يخشى عليهم. أي نعم. فلا شك أن كلامهم في هذا سوف يكون أشد وأقوى. ولهذا لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس فسأل عن مذهبه فقالوا له ما مذهبه إلا السنة أي ليس نعرف من مذهبه إلا السنة. فقال من بطانته؟ يعني ما قبل هذا التعديل المجمل. هذا تعديل من أخي مسلم ويصلي. شتريت من بطانة الزوجة مسلم ويصلي. ما قبل هذا التعديل المجمل. قال ومذهبه السنة. فماذا قال؟ فقال من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال هو قدري. ها. نعم. يقول ابن بطة رحمه الله في الإبانة تعليقا على قول سفيان هذا رحمة الله على سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق وقال بالعلم فوافق الكتاب والسنة وما توجبه الحكمة ويدركه العيان العيان نعم العيان ويعرفها البصيرة والبيان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. الضيوف كما يقال على أشكالها تقع. هل يوم شفتوا يعني حمامة النص الباب شفتوا يوم يعني صقر وكر معه ما يعرف. الضيوف على أشكالها تقع. نعم. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. الله المستعان. وقال ابن بطة رحمه الله تعليقا على ذلك صدق الفضيل رحمه الله فإنا نرى ذلك عيانا. بل من منهج السلف الذين جالسون أهل البدع أشد على لسان أهل البدع. لأن هؤلاء ماذا يريدون؟ يجمعوا بين الحق والباطل. ومن عجائب الأمور أنهم خاصة في زماننا يقول هذه الوسطية. أنا أسمع لهذا وأسمع لهذا. يزعمون أن هذه الوسطية. لا ليست هذه الوسطية. فلنرجع إلى أقوال المفسرين يعني ابن كثير والبغوي وحتى أهل اللغة في تفسير قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى الوسط؟ ليس معنى الوسط أنك يعني تقف بين أهل الحق وأهل الباطل أو تماشي الطرفين أبدا. وإنما الوسطية لها معاني شرعية من معانيها ماذا؟ العدالة. أنك تكون ماذا؟ ثقة عدل واضح. وأن تكون وسطا بين الغلو والجفاء ليس بين أهل السنة وأهل البدعة. هذه ليست وسطية. بل هذه من صفات المنافقين كما مر آنفا هذا من النفاق ومن يواليهم هذا من النفاق الذين قال الله عز وجل فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يا أخوة ما يوجد توقف وموقف وسط بين الحق والباطل بين السنة. إما حق تتبعهم أو باطل تحذرهم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أي نعم. فقد بلغ من تحذير السلف رحمة الله تعالى عليهم من المبتدعة أن أحمد بن سنان قال لأن يجاورني صاحب تنبور يعني دنبتش أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة لأن صاحب الطنبور يعني بالعراقي الدنبتشي نعم لأن صاحب الطنبور أنهاه وأكسر الطنبور والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث. نعم. هذا إيش؟ هذا معصية. وهذا إيش؟ إيش الآية؟ ويحسبون أنهم يفسدون سمعة. نعم. يقول ابن بطال رحمه الله تعليقا على هذا الموضوع يقول الله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه. والله فالإنسان إذا يحسن الظن بنفسه ويعني يهلك إذا يعني ما يوكل أمره إلى الله عز وجل ويحذر ويخاف على نفسه ويقول أنا عقلي في رأسي وكذا. فإنسان متى ما وكل إلى نفسه ماذا؟ هلك. نعم. وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه فإنهم أي المبتدع أشد فتنة من الدجال وكلامهم ألصق. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخوف ما أخاف عليكم من الدجال يشغل الأئمة المضلين. وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. هذا كلام من يا أخي الهامش؟ كلام من؟ زين بطه ما تكتب شيخ ربيع شيخ أبوين بالتقييم على هذا كلام أخي السبع. هذا كلام السبع فليقول رحمه الله عرفنا أناسا يعني كانوا شديدين على البدع يسبون ويلعنون أهل البدع فما سبب انحرافهم؟ عاشرهم وصاروا منهم بل صاروا محامين عنهم. وانظر يا أخوة كل من كان على السنة وانحرف من أسباب انحرافه ماذا؟ مخالطة ومجالسة وممالأة أهل الهوى والبدع. والأمثلة أخوة كثيرة قديما وحديثا. قديما كهذا الخارج بن حطان كواصل بن عطاء وغيرهم بسبب ماذا؟ الخلطة. واصل خالد بن عمرو بن عبيد بنى سبع عطاء وعمرو بن عبيد أعطى أخته لواصل بن عطاء وصرفه عن مجلسه وكان من جلاس حسن البصري كان رائد بن الطاهر قيل يعني تزوج خارجية وقيل جلس مع فتى من صنعاء كالبغل مسلم جديد لا وأنه محمل بشبه الخوارج تعليلة وحدة على قولة قرائب مجبور تعليلة وحدة وصرفها من منهج أهل السنة إلى منهج أهل الهوى والبدع تعليلة وحدة. فنسأل الله العافية. فمن أسباب الانحراف هو مجالسة أهل الهوى والبدع. نعم. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري وتلا قال الله عز وجل من آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة في البخاري أولئك الذين سمى الله فاحذرهم. نعم يعني هؤلاء المرأة. فلقد شاهدنا أولئك في زماننا هذا يقولون نحن نجالس هؤلاء المبتدعة لأجل مناصحتهم ولربما يعملون مناظرات عن مستقلة وغيرها وهذا إلى خمس دقائق وهذا إلى خمس دقائق واحترام الوقت واحترام الكذا وهذا يلقي والقصد من هذه المناظرات هو ليس المقابل ليس عند المقابل يعني استعداد للرجوع عن باطله بل جاء أصلا من أجل نصرة باطله سب ماج الأمير والطعن في القرآن ومعروفة اللقاءات عن المستقلة الأصل منها هو كأنما مصارعة أنت تنصر عندك وينصر عندك وتصل إلى مشاكمة ومهاكرات ليس المقصد هو ماذا نصرة الحق أو إرجاع هذا لأن هذا أصلا ما يعني ما هو أصلا صفقة كتب على من يرد عليه ما متهيئ أصلا لقبول الحق. نعم فهؤلاء ضر وأفسد كثيرا. نعم بل شوشوا عن الناس والله لا يا أخي كثير من عوام أهل السنة هذه الشبهة الموجودة اللي كانت تلقى على تلك القنوات الآن يتكلمون بها. معقول أبو هريرة خلال هذه الكم سنة روح قد حديث معقول كذا البخاري مقابل فلان مستدرك عليه فلان نفس الشبهة الآن الناس تلقفتها وتتكلم بها. هنا نعم يقولون نحن جالس هؤلاء المبتدع لأجل مناصحتهم ولأجل الاطلاع على منهاجهم السرية منهاجهم السرية التي يخفونها حتى نحذر منها حتى نحذر منها فيما بعد ثم بعد ذلك يقعون في حبائلهم ويصيرون عونا لهم على أهل السنة، عافانا الله وإياكم من ذلك. هذا كلامه عونا على أهل السنة من قول السلف أشد علينا من المبتدع، الذين جالسون على البدع أشد علينا ممن أهل البدع. نعم، فهذا قرره السلف. إذا هذا تقرير السلف يا أخوان. نحن لماذا يا أخوان ندرس هذه الرسائل وهذه الكتب؟ ولماذا نطلع على هذا كلام السلف؟ لماذا نطلع على كلام السلف؟ حتى أولا يعني نكون على بصيرة بعقيدتنا بمنهجنا، ثم حتى نبين هذا ليس كلام علماء المعاصرين وإنما هذا كلام السلف. فالمعاصرين ما أتوا بشيء من عندهم، ما أتوا بشيء من عندهم. نعم. وعليه فالواجب على من خاف على نفسه الفساد والضلال أن يلزم هذا المنهج وأن يسلكه، فوالله إن القوم عن علم نكسوا وعن علم وقفوا. يقول الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة أحمد بن عون الله، وهو أحد علماء السنة، ناقلا عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مفرج، كان أبو جعفر أحمد بن عون الله محتسبا على أهل البدع، غليظا عليهم، مذلا لهم، طالبا لمساوئهم، مسارعا في مضارهم. هذا في حال الشوكة لأهل السنة، نعم، شديد الوطأة عليهم، مشردا لهم إذا تمكن منهم، غير مقنع عليهم، وكان كل من كان منهم خائفا منه على نفسه متوقعا. يعني هذه الشدة الممتوحة لا مضمومة، من قضى هذه الشدة؟ نعم. لا يداهن أحدا منهم على حال، ولا يسالمه، وإن عثر لأحد منهم على منكر وشهد عليه عنده بانحراف عن السنة نابده وفضحه وأعلن بذكره والبراءة منه، وعيره بذكر السوء في المحافل وأغرى به حتى يهلكه أو ينزع عن قبيح مذهبه وسوء معتقده، ولم يزل دؤوبا على هذه على هذا جاهدا فيه ابتغاء وجه الله إلى أن لقي الله عز وجل له في الملحدين آثارا مشهورة ووقائع مذكورة. وين هذه يا سيدي؟ يا حرام قال أجيبه، قال ما أقدر، قال حلا، قال هو ما يحل. هسه احنا نقول كل شيء، احنا اقصاء وتبديع، بس يسمعون درس يتكلم، تفتح درس توحيد، تفتح قواعد مثلى. هم مو احنا نرجع لما ثلاثه من بعض الشيخ العثيمين والالباني، والله ما درسوا غير هذه الكتب او شوقنا ومنعوا هذه الدروس. يعني هو هسه هم ما يحبون، يعني مشكله. نعم. الاصل العاشر، الأصل العاشر التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا. التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا هو أصل الأصول. هذا هو أصل، وهو الأصل الأخير مما ذكره المصنف رحمه الله، التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا. يعني لا نلتزم بالكتاب والسنة في باب العقيدة فقط، كما يعني يلبسون على الناس، وهو قول يعني من الضلال بمكان. يعني لا بأس أن تكون العقيدة سلفية والأخلاق والسلوكيات طرقية لقوس صوفية، والدعوة مستفاد من طريقة الإخوان، كما قال أحدهم. يعني يقول السلفية ما مؤهلين لهذه الأمور، إنما الإخوان المسلمين يعني مؤهلين لهذه المسائل، قالها ابن حسان في مصر. فالشاهد بارك الله فيكم، هذا فيه لوازم خطيرة جدا. ما هي هذه اللوازم؟ لذلك يشفع لكم الفاجر المجرمة، طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، تعالى الله عن ذلك علمه كبير. هذا كلام باطل، وطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وقال أحدهم أنا عقيدتي سلفي وأخلاقي وسلوك صوفي ودعوتي وأسانيد الدعوة إخوان. ما ممكن يا إخوان، هذا في لوازم خطيرة، أنك تجهل وتطعن في السلف الصالح. هذا السلف الصالح كان عندهم فقط عقيدة، ما عندهم أخلاق، ما عندهم حكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه لوازم باطلة وخطيرة جدا. نعم. فالواجب، هذا أصل من أصولنا، أن نلتزم بالكتاب والسنة في كل شيء، في عقائدنا، في عباداتنا في أخلاقنا. والله أخوانا إحنا أولى من هؤلاء الذين يتصنعون الأخلاق. ندوس على طرف شو بجاي ما تجي. فنحن أولى حقيقة بالإحسان إلى الناس والرفق إلى الناس والأخلاق الطيبة سواء في بيوتنا أو في يعني الأماكن التي نكون فيها. أولى من هؤلاء. فنلتزم الكتاب والسنة بجميع شؤوننا. نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء. والشيء هنا نكرة يعني أي شيء. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالله عز وجل أمرنا إن تنازعنا في شيء أي شيء نكرة نرجع إلى الكتاب والسنة. نعم. التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا هو أصل الأصول والحاكم عليها، وذلك وقوفا عند قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في جميع الأمور. نعم. وقول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إلى قوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومن ذلك قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إيه نعم. فهنا نفى الله عز وجل الإمام قد يكون أصل الإمام والعياذ بالله، لكن سياق الآية كمال الإمام. لكن قد يصل الإنسان إذا نفى يعني السنة ولم يتحاكم يعني إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن غيرها مساوية لها وأفضل من هذا يعني ينتفي عنه أصل الإمام. لكن سياق الآية كمال الإيمان: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لماذا هنا ذكر المشاجرة؟ لأنه بعض الناس إذا كانت حقه ربما يقبل، لكن إذا كان عليه فالمؤمن الحقيقي يقبل وإن كان عليه، لأن في الشجار في المشاجرة لا بد أن يكون أحد الطرفين ماذا؟ محق. فكلا الطرفين لا بد أن يقبل ويسلم ثم لا يجد في أنفسهم يعني سواء كان الحق لك أو عليك حرجا مما قضيت ويسلم ماذا؟ تسليم. نعم. اليوم شوية من على الكتاب ليه؟ والآيات من حتى على الكتاب والسنة والأمر بالتمسك بهما كثيرة جدا، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، ومنها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: أكبر جمع للمسلمين، وقد تركت فيكم ما لم تظلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وثبت أيضا كما في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تظلوا إذا تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وقال ابن عباس: وخير من فهم وطبق الكتاب والسنة السلف الصالح. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله سبحانه وتعالى: ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني هذا بالمنطوق من اتبع الهدى لا يضل ولا يشقى. طيب وبالمفهوم؟ تضمن الله عز وجل. وبالمفهوم من لم يتبع الهدى يضل ويشقى. نعم. تضمن الله عز وجل لمن قرأ القرآن يعني ضمن له. نعم. واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم. فالالتزام بالكتاب والسنة أمر واجب، ويجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا به عناية عظيمة وأن يجعلوها نصب عيونهم. فمن الدعاة وللأسف من يقدم هواه ورأيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يسمي هذا الهوى أو هذا الرأي مسمى آخر ليبرر به هذه المخالفة. من هذه التسميات بارك الله فيكم فقه الواقع. فقه الواقع مصلحة الدعوة التجديد والتنوير، الغاية تقرر الوسيلة إلى آخره، نسأل الله العافية. فإن هذه التسمية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفع شيئا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأسماء لا تغير حقيقة المسميات. العبرة ماذا؟ ليس بالمسميات وإنما بالحقائق. نعم. والذين يجعلون مصلحة الدعوة معارضة للكتاب والسنة فيقدمونها على نصوص الكتاب والسنة، هؤلاء قد ضلوا سواء السبيل. وهذا يعني باب يعني خطير جدا. كل شيء قال مصلحة الدعوة تقتضي ذلك، مصلحة الدعوة راح يصير لا داعي، مصلحة الدعوة كذا كذا، هذه يعني مما يعني يستدلون به كثيرا. نعم. ومما يجعلونه أن من ناوأهم وعاداهم وكشف ما ينطوون عليه من الباطل يجوزون الافتراء عليه وإلصاق التهم به، لأن ذلك في نظرهم مصلحة. كما قال الشيخ محمد رحمه الله: من تحزب كذب. فيجوزون أنفسهم الكذب على المخالف. ولا يعتبرون بقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هم لو يذكرون موقف السنه كما هو من غير كذب ولا فدوان، والله العاقل من المسلمين ما يقبل منه. العاقل ما يقبل. يعني قديما اقول هؤلاء الموحدين ينكرون النبي عليه الصلاه والسلام وانه كانه شرط بلغ وراح الى اخره، قديما هذه. فالناس تأخذون الحمية والعاطفة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يأتون يقول هؤلاء يقولون لا تشركون النبي بالله عز وجل، والدليل وعد الله ولا تشركوا به شيئا. هؤلاء يقولون اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهم هذه هيئتهم وكذا اتباع النبي. العاقل يقبل منهم؟ ما يقبل منهم، ما يقبل من هؤلاء. نعم، على اهل السنة. اي ما يقبل كلام في اهل السنة. كذلك هؤلاء يكذبون، هؤلاء متشددين، هؤلاء مدعوا، هؤلاء كذا، هؤلاء عندهم ايش شده، وهؤلاء واحد منهم يقول طق جو الخوارج، هؤلاء طق جو الخوارج. يا مسكين، هو سبب التزام بكلام العلماء اغلبهم في مساله ماذا؟ اغلبها يا اخوان في قضيه التكفير والخروج على الاسلام. اكثر مسألة أخذنا بكلام الشيخ ربيع وكلام الشيخ عبد بالدعاة الذين ينسبون أنفسهم إلى السلفية زورا وبهتان، أكبر قضية ما هي؟ قضية هؤلاء بعض الدعاة كانوا على مع أهل السنة وكانوا مع العلماء يحذرون من هؤلاء المنحرفين التكفيرية، الآن صاروا يدافعون عنهم. أغلب هذه يعني، وسبحان الله إذا قلنا يعني الأجهزة الأمنية يقول هؤلاء عندهم شدة، هؤلاء عندهم تكفير. هو أصلا طلبتنا أساس طلبتنا معاكم هي قضية ماذا؟ أهمها يعني قضية التكفير والخروج على الحكام. من يقولون يا رب ارحمهم هؤلاء عباد السلطان، نروح على الأجهزة الأمنية دولة ترى تكفيرية، وسبحان الله هم أحب بذلك. نعم. لا يعتبرون بهذه الآية لأن مصلحة الدعوة عندهم مقدمة، فهذا خطأ محض وضلال مبين. يجب على من تلبس به أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مثل اللي قال نكذب للرسول، ما نكذب عليه. ابن أبي مريم اللي وضع أحاديث في فضائل السور قال نكذب له، فهؤلاء بحجة مصلحة الدعوة وإن كذبوا وافتروا على ماذا؟ المخالف. نعم. ابن أبي مريم هذا الوعى لكل نعم وأن يرجع إليه وليس البعيد عنه. نعم. فإن الذي هو عليه ضلال مبين وجرم شنيع، وهو الذي قد حذر منه السلف، وهو في الحقيقة امتدادا لأهل الرأي. من عجيب وفيتنا لجانب أنهنا الآن يدافع عن هذا الذي يدافع عنه، يدافع عنه ويقول هو من السنه. نعم. وهو في الحقيقه امتدادا لاهل الراي الذين نابلهم السلف ودارت بينهم وبين السلف معارك طاحنه حتى نصر الله تعالى اهل السنه عليهم ودحض باطلهم، وله الحمد والفضل والمنه. ومما ينبغي أن يعلم أن عدم تحكيم الكتاب الكتاب الكتاب أنا قلت في القراءة فقط نعم ومما ينبغي أن يعلم أن عدم تحكيم الكتاب والسنة في كل الشؤون والأحوال ينجم عنه عن الأضرار والمفاسد الشيء الكثير وقد من هذه الأضرار ما عبده ابن القيم نعم وقد عدد الإمام ابن القيم رحمه الله بعض هذه المفاسد وبعض هذه الآثار المدمرة فأحسن الله إليه إذ يقول في كتاب الفوائد لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدرا في أفهامهم ومحق في عقولهم وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرة فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن والنفس مقام العقل والهوى مقام الرشد والضلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم والرأي مقام الإخلاص والباطل مقام الحق والكذب مقام الصدق والمداهنة مقام النصيحة والظلم مقام العدل فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور وأهلها هم المشار إليهم وكانت قبل ذلك لأضدادها وكان أهلها هم المشار إليهم فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت وراياتها قد نصبت وجيوشها قد ركبت فبطن الأرض والله فبطن الأرض والله خير من ظهرها وقلل الجبال خير من السهول ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة الناس. يعني المصنف رحمه الله فطن مما حدث من خلل في دول الخليج عموما في السعودية خصوصا، وقلنا في 2005 توفي نعم فطن لهذه الأمور وهي الآن سبحان الله كما نعم. فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يلتزموا الكتاب والسنة في جميع أحوالهم، لأن في الالتزام بالكتاب والسنة خيرا عظيما في الدين والدنيا. ولذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم لما أنزل الله عز وجل قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك عليهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قال ذلك الصحابة رضي الله عنهم خفف الله عز وجل عنهم وأنزل قوله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لما قالوا استجاب لقول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ربنا لا تؤاخذنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير خفف الله عنهم وماذا قال؟ لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. فمن حكم الكتاب والسنة جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومما ينبغي أن يشعر به أولئك الذين ينكرون على الحكام تحكيمهم القوانين الوضعية أنهم هم أيضا يحكمون غير شرع الله عز وجل غير شرع الله سبحانه وتعالى في معاملتهم وفي تصرفاتهم. يعني الدين ليس للحكام فقط وإنما للجميع كله في السن كافة، يعني للحاكم والمحكوم. فأنت لما تعيد على الحاكم القوانين الوضعية ولا شك ولا رجع أن هذا باطل، يعني كونه يحكم القوانين الوضعية، لكن أنت لما انتضيت بتنحية السنة بحجة مصلحة الدعوة والافتراء على المخالف أنت ماذا الصنيع من حكم القوانين الوضعية استبدل في دعوته في طريقته السنة في هذه الأمور المخالفة. لا أقول أنهم يحكمون غير شرع الله عز وجل في جميع أمورهم، ولكن لا أبالغ أن قلت في كثير من أمورهم. فليتقوا الله عز وجل في أنفسهم وليحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تم هذا الكتاب يا أخوان في هذا اليوم السادس آخر أو متمم عدة شهر شوال عام 44,400 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد السنة. ف يعني شوف الاتفاق يكون على الفتن الجليل وأبلغكم بذلك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.